بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في الحلقة السابقة عن تمجيد الله وما يحدثه في النفس من طمأنينة وسكينة وسلام وسعادة وسرور عندما يذكر المؤمن الله ويثني عليه، أو عندما يتدبر الآيات القرآنية الكريمة التي تذكر عظمة الله تعالى ورحمته ولطفه وكرمه وجوده وكل صفات الكمال وكل الأسماء الحسنى. فاعتبرنا ذلك، أو يمكن اعتبار ذلك، مدرسة نفسية لا يوجد مثلها في كل مدارس الدنيا ولا في مستشفياتها. ذكرنا ما قاله القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين عن قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وما يحدثه من تأثير نفسي وطمأنينة وسعادة ورجاء وعدم خوف إلا من الله تعالى. كذلك قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو. ثم ذكر ما يحدثه التأمل في قوله تعالى: عالم الغيب والشهادة، في آخر سورة الحشر أيضا وفي صور مختلفة. يعني عالم الغيب والشهادة ذكرت في محال مختلفة من القرآن الكريم. فطبعا هذه تدل على علم الله المطلق، سواء هذا المعلوم كان غائبا أو كان شاهدا، وبكل المستويات. يقول السيد حسين: أليست هذه صفة أخرى إيجابية تدفعني إلى أن أثق به؟ يعني هذه الصفة كون الله تعالى عالما تدفعني إلى الثقة به، ونحن في حياتنا نتعامل كذلك. يعني في كل الناس نسأل عن علمهم، نسأل عن الخبرة. الخبرة هي في الحقيقة المزيد من العلم، لأن الشخص عندما يطول عمله في وظيفة معينة يكتسب خبرة، أي يكتسب تجربة ويكتسب معلومات إضافية. وبالتالي الخبرة من معاني العلم، أو من أعماق أو من التعمق في العلم. وحتى من أسماء الله تعالى الخبير، الخبير لأنه عالم بجميع المستويات. ليس مثلنا نحن، في البداية تكون لدينا معلومة ثم نطورها إلى أن نكتسب، يعني تكون لدينا خبرة. لا، الله سبحانه وتعالى يعني في كلها، في أعظم مجالاتها. كذلك من أسمائه اللطيف وهو المعلومات الدقيقة. فيقول سيد حسين: أليست هذه صفة أخرى إيجابية تدفعني إلى أن أثق به وأطمئن إليه وأشعر بعظمته وأرسخ في نفسي الشعور بعظمته؟ طبعا كل هذه متلازمة وكلها مرتبطة ببعضها بعض. إذا شعرنا بالعظمة شعرنا بالثقة وشعرنا بالاطمئنان وهكذا. ويبقى الأمر يتسلسل في عالم النفس وعالم العقل. يعني العقل يغذي النفس ويغذي الوجدان، مثل ما نحن مثلا الرؤية تغذي العواطف. مثلا الشخص يرى شيئا جميلا فيغذي القلب، فيزداد القلب محبة له. هكذا بالنسبة لله سبحانه وتعالى، كلما ازدادت معرفتنا بعظمته كلما ازداد حبنا له. وطبعا هذا لا نهاية له ولا حدود له، يبقى الإنسان دائما سائرا في هذا الطريق، لأن عظمة الله لا نهاية له، كما ذكر الله تعالى: وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ولم يقل ليتيقن، طبعا ليكون يعني في فعل الفعل المضارع يفيد الاستمرارية، ويبقى دائما يتيقن، ينتقل من يقين إلى يقين ومن مرحلة إلى مرحلة. السيد حسين يذكر سبب ذلك فيقول: هو عالم الغيب والشهادة، فهو من إذا وثقت به وثقت بمن لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يعني طبعا نحن في الواقع الكثير ممن يقع في الأخطاء يقول لك: لم ألتفت لهذا الأمر، لم أعلم هذا الأمر، فقط كان علمي بهذه القضية. فنقص المعلومات يؤثر في نجاح ما يريد القيام به، لكن الله تعالى يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال: إذا وثقت به وثقت بمن لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، فمتى يمكن أن يستغفلني أعدائي إذا كان وليي هو من يعلم الغيب في السماوات والأرض؟ هو عالم الغيب والشهادة. طبعا نحن عندما تأتينا المخاوف نتيجة من ممن نثق فيهم خوفا أن لا يطلعوا، ولكن الله مطلع. الله تعالى لا يحتاج أن أطلعه، لا يحتاج أن أقول له يا ربي تذكرني، فهو يعلم بذلك وهو عالم كل التفاصيل حتى التي تعزب عني. يقول سيد حسين: ومتى أحتاج فلا يسمعني، ومتى أدعوه فلا يسمعني. يعني الله تعالى يسمعني في كل حين ويراني ويعلم حالي، وبالتالي يعني هذا ثقة، يعني هذه الثقة تجعلنا نشعر بالسكينة. ولهذا الله تعالى عندما ذكر قال له صاحبه وهو في الغار: لا، قال لصاحبي: لا تحزن، إن الله معنا. يعني يكفي أن الله معنا ويعلم أننا في الغار ويعلم أن المشركين يتربصون بنا، فلذلك ما الداعي إلى الحزن؟ الله تعالى قال: فأنزل سكينته عليه، ولم يقل فأنزل سكينته عليهما، عليه لأنه هو الذي كانت لديه تلك المعلومة وتلك المعارف وذلك التمجيد وتلك الملاحظات وذلك الشعور، يعني القابلية. لو أن صاحبه كانت لديه لنزلت السكينة عليهما. فهنا الأمر، يعني الله سبحانه وتعالى، يعني هذه نتائج، يعني مثل ما في الامتحانات، يعني الشخص الذي يعمل جيدا سينال علامته، وبحسب الإجابة يكون الفضل. ولذلك السكينة من المواهب الربانية، يعني السكينة والطمأنينة والسلام هذه مواهب ربانية، نحن نسعى لتحضير القابلية له. عندما تتوفر لدينا القابلية تتنزل السكينة، إذا لم تتوفر القابلية فنحن المسؤولون عن ذلك. الله تعالى كريم، السكينة موجودة في أي محل، ولكن نحن الذين ننفر عنها. هي في القرآن الكريم، من يقرأ القرآن تتنزل عليه السكينة، من يذكر الله تتنزل عليه السكينة، لكن الذي يقرأ وهو غافل، الذي لا يتدبر، الذي لا يعيش ما يقرأه، طبعا هنا هو حضر بجسده، فيبارك له في ذلك الجسد ويؤتى أجرا على قدر نيته، ولكن بالنسبة لتلك الآثار لا تحدث له. لماذا؟ لأنها تحتاج إلى محل تتنزل عليه، الذي يضع البذرة في الطريق في الإسمنت لا تنبت البذرة، لابد للبذرة من أرض صالحة للزراعة حتى تؤتي ثمارها، وبقدر صلاحها بقدر ما تكون الثمرة جيدة. هكذا بالنسبة لتوفير القابلية، بالنسبة للسكينة، بالنسبة للفلاح، بالنسبة للفوز، بالنسبة للسعادة، بالنسبة لقرة العين، بالنسبة حتى للذة، لذة الإيمان. وجد حلاوة الإيمان، الإيمان له حلاوة. هناك من يجد في الإيمان ويؤمن، ولكن يجد فيها مشقة وتكاليف ومرارة، وهناك من يجدها غير ذلك. هناك من تقر عينه بالصلاة، وهناك من ليس كذلك، تثقل عليه. وبالتالي هذه كلها نتيجة القابليات المتوفرة في النفس. والمؤمن إذا أراد أن يحقق أو ينال المواهب عليه أن يجتهد في المكاسب، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يقول سيد حسين: ومتى أحتاج فلا يسمعني، ومتى أدعو فلا، ليس له مجلس معين. الله تعالى، نحن الآن إذا ذهبنا إلى شخص نحتاج إلى معرفة الوقت، الزمن الذي نزوره فيه، والمحل الذي نزوره فيه، وقد نحتاج إلى التنقل، ونبذل مالا ونبذل ماء وجوهنا للكلام معه. لكن الله تعالى ليس له كذلك، ليس له حجاب، ليس له كل، في أي مكان يمكننا أن نخاطبه، أن ندعوه، أن نستجديه، أن نطلب منه ما نريد. يقول: فقط متى ما سرنا إلى بوابة ذلك المجلس يعني يمكن أن نقابله. يعني هؤلاء بشر، يعني نحتاج إلى مجالس، لابد من الذهاب إلى البوابة حتى نقابله. أما الله قال: هو معكم أينما كنتم، هو من يعلم الغيب والشهادة، بالنسبة له كل شيء شاهد. يعني كلمة الغيب هنا بالنسبة لنا فقط. الله تعالى يقول: يعني ما غاب عنكم وما شهدتم. يعني كما يقول الفلكيون والفيزيائيون: الكون المرئي والكون اللامرئي أو الغير المرئي. فالله تعالى يعلم كل التفاصيل، ولا هو بالنسبة له كل شيء حاضر، على كل شيء شهيد. ولكن يعني بالنسبة لنا، طبعا القرآن الكريم يخاطبنا باللغة التي نفهمها، وطبعا اللغة مهما كانت قاصرة عن التعبير عن الحقائق العظمى. قال ليس هناك غائب بالنسبة له سبحانه وتعالى، وإنما هو غائب وشاهد بالنسبة لنا، الله يعلم الشيء الغائب أو الشيء الشاهد، الله يعلمه، عالم الغيب والشهادة. ثم يذكر القائد الشهيد سيد حسين أن التأثيرات المرتبطة بذلك لا ترتبط بتلك الآيات الكريمة التي تعرف الله فقط، يعني مثل عالم الغيب والشهادة، مثلا اسماء الله الحسنى، مثل الآيات التي تصف تدبيرات الله تعالى للكون، فالتأثير ليس قاصرا على تلك الآيات الكريمة، وإنما يشمل أيضا شريعته، يعني معرف بالله سبحانه وتعالى، نعرف الله تعالى من خلال أسمائه، من خلال كونه، كذلك من خلال شريعته وتدبيره وعنايته وهدايته، كل شيء يدل على الله، كل ما صدر عن الله يدل على الله، الله تعالى هو الخالق، إذن كل المخلوقات تدل عليه، الله تعالى هو المدبر، كل تدبيرات تدل عليه، الله تعالى هو صاحب الشريعة والأوامر والنواهي، فلذلك كل ما في ذلك يدل عليه، الله تعالى منزل الكتاب، الكتاب يدل عليه، الله تعالى مرسل الرسل، الرسل يدلون عليه، فلذلك عندما نرى الرسول وصفات الرسول وكل ذلك أيضا يدل على الله سبحانه وتعالى، ولذلك مصادر المعرفة بالله كثيرة جدا، والله تعالى أتاح لنا في كل المحال. يقول سيد حسين: ولو تأملنا من خلال هدايته للناس، ومن خلال تشريعه للناس، من خلال تدبيره لشؤون عباده، لشؤون مملكته، لوجدنا ما يبهرنا من مظاهر رحمته. طبعا الكلام هنا جميعا عن الطمأنينة، يعني كما نطمئن إليه نطمئن لشريعته، كما نطمئن لخلقه في عالم التكوين نطمئن كذلك إلى شريعته في عالم الأمر، لله تعالى الخلق والأمر، هو يخلق وهو كذلك يأمر، فلماذا نقبل في شؤون الخلق وتدبير المرتبط بالتكوين ثم نخالف الأمر والأمور المرتبطة بالتشريع؟ قال: وجدنا ما يبهرنا من مظاهر حلمه عنا، وبالتالي هذه تحقق السكينة وتحقق الطمأنينة وتحقق الآثار النفسية. قال: رحمته الواسعة بنا ونحن ما نزال في بطون أمهاتنا. وبهذا ذكرنا الله تعالى في القرآن الكريم رحمته بنا ونحن في أحضان أمهاتنا، يعطفنا علينا بقلوب مليئة بالرأفة والشفقة، على الرغم من أننا نكون في ظرف لا ننفعهن فيه بشيء، الطفل الصغير أو حتى الجنين ربما يؤذي أو تتحمله وتتأذى بحمله ويصيبها الوهن، ومع ذلك تكون فرحة مسرورة به وتستقبله بعد ذلك وتضحي في سبيله. فيقول أن هذا في الحقيقة من رحمة الله، لولا أن الله تعالى قذف في قلبه الرحمة ووفر لها ذلك الحنان لما فعلت ذلك. قال: بل نؤذي الأمهات، أليس الوالد يؤذي أمه بأشياء كثيرة؟ يقلقها وقت النوم، يقلقها أثناء عملها، يوسخ ثيابها وتخدمه بكل رغبة، تخدمه بكل ارتياح، يعجبها وترتاح حتى بأن تسمع صوته، وإن كان في منتصف الليل بعد أعمال شاقة طول النهار، يعجبها أن تسمع صوته وتضمه إلى صدرها وتحن عليه بقلبها وعطفها. وهذا كله في الحقيقة من الله سبحانه وتعالى. والله تعالى قال أن بعض العلماء، الله تعالى قال: يوصيكم الله في أولادكم، عند ذكر أحكام الإرث، ليبين أن الله تعالى هو أرحم بنا من آبائنا، أرحم بالأولاد من آبائهم. ثم ذكر سيد حسين أن تلك التأثيرات تشمل كل العوالم المختلفة، يعني طبعا هذا في عالم التدبير وفي عالم التشريع، في عالم الخلق وفي عالم الأمر. يقول: وهكذا تجد في الحيوانات المختلفة، حتى تلك الحيوانات الشرسة، تلك الحيوانات ذات المنظر البشع، يعني حتى تلك الحيوانات التي نسميها سباعا ونسميها متوحشة، لكنها بالنسبة لأولادها تجدها حانية مملوءة بالحنان والرأفة واللطف. لماذا؟ لأن الله تعالى هو الذي خلق فيها ذلك، خلق فيها تلك الرحمة ووفر لها تلك الرحمة حتى تستطيع أن تؤدي وظيفتها في حفظ الصغار، ولولا ذلك لما بقي صغير ولما بقي. والله تعالى سن سنن ولن تجد لسنة الله تبديلا، وهكذا في باقي المخلوقات. وهذا مجرد نموذج عن عالم التدبير، الله تعالى يدبر الأمور إما تدبيرا غيبيا مطلقا، وإما عبر حكمة وعبر الأسباب التي يوفرها. الله تعالى يمكن أن ينبت النبات من دون مطر، ولكن شاءت حكمته أن يكون بعد إنزال المطر وبعد الأسباب. هكذا في كل شيء تدبير الله تعالى، إما أن يكون غيبيا محضا ملكوتيا محضا، وإما أن يكون في عالم الحكمة وعالم الأسباب، وكلها من الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.